من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحفظ الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والزنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. وهذه الأيام أيام مطر في بلدنا هذا وفي بلدان أيضا أخرى من بلدان العالم العربي والإسلامي، والله سبحانه وتعالى يعطي بلا امتنان ويبسط يديه بالعطايا كثير البركات والهدايا، يرسل الرياح مبشرات بالخير والرزق والأمطار، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. و من نعم الله عز وجل على عباده هذا المطر النازل من السماء فهو سبب للرزق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سبب لإحياء الأرض، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهو سقيا للعباد والزرع، والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، هو مادة الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو فرحة للعباد فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، ينظف الأجواء ويعقم هذا الهواء، وصفه الله بأنه غيث وهو الذي ينزل الغيث، وأنه طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنه مطهر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنه مبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا، وأنه عذب وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وأنه ثجاج يصب صبا من السماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وهذه الحكمة العظيمة في مجيء المطر وانقطاعه، لو توالت الأمطار على الأرض لأهلكت أهلها، ولو أنها انقطعت لماتوا عطشا، والمطر يكون رحمة ويكون رزقا، وهو أيضا يكون أحيانا عذابا ونقمة. وقد عاقب الله قوم نوح بمطر منهمر من السماء مع تفجير الأرض عيونا، فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر كما قال الله، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقوم فرعون أغرقهم الله عز وجل كذلك بالماء، وقوم سبأ لما أعرضوا أرسل الله عليهم سيل العرم وخرب زروعهم وأشجارهم وثمارهم، وكذلك فإن لهذا المطر آداب وأحكام. فإن المسلم إذا رأى هذا المطر، رأى الناشئ في أفق السماء قبل المطر يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. هذه السنة كما جاء في حديث أحمد وأبو داود وصححه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فإذا إذا رأينا الناشئ في السماء نقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، لأن قوم عاد رأوه في السماء قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. إذن إذا مطرت يقول اللهم صيدا هنيئا. في السنة كذلك ثبت أنه قال رحمة، رواه مسلم. في صحيح البخاري مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. طيب معنا اتصال، تفضل يا أخت نورة. تفضل يا أخت نورة. نعم نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. أيوة وطي صوت التلفزيون. وطي صوت التلفزيون وتكلمي. أول مثلا يكون شيء في البيت زي نكهة بس يكون قليل، يكون بس يكون واحد من أهل البيت، فيجوز بس يجوز أهل البيت واحد من. طيب السؤال الثاني، وش حكم سماع الأناشيد الإسلامية اللي يجي في خمسة ده؟ يجوز سماع ولا لا؟ طيب السؤال الثالث. أيوة يا شيخ، يجوز يسمع تسمع صوت الرجل؟ طيب ايش السؤال الثالث؟ اسمعي ايش السؤال الأول؟ يجوز مش يشوف المرأة بيت العطار يجي في خام بداية. السؤال الرابع، في أبي كل اللي يبغاه بس أهل البيت ما يدرون. أهل البيت إيش؟ يبغى يأكل أي شيء بس أهل البيت ما يدرون. طيب يجوز ولا لا؟ السؤال الثالث الخامس، هل يجوز للرجل أن يدر المرأة في التلفاز؟ شكرا. طيب من السنة عند نزول المطر التعرض لما التعرض له ليصيب البدن، وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، رواه مسلم. والدعاء عند نزول المطر من مواطن الإجابة، وهنالك إذا كثر المطر دعاء آخر إذا خيف الضرر، وكثيرا ما يكون في نزوله في المدينة ضرر، وهذا الدعاء الذي يقال إذا خشي الضرر يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ويسمى عند العلماء بدعاء الاستصحاء، فهو انكشاف الغيم وانقطاع المطر. وفي كثير من البلدان التي لا يوجد فيها تصريف لمياه الأمطار عاجل وفعال، فإن المطر هذا قد يكون هلاكا وعذابا، ولذلك فإنه إذا خيف من المطر على البلد وعلى أهل البلد، فإن السنة أن يقول الإنسان اللهم حوالينا ولا علينا.